بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يقول ابن عطية رحمه الله تعالى: هذه الآية والتي قبلها جاءت بقسمة عقلية واضحة، فذكر الله عز وجل أن النساء على قسمين: نساء صالحات وذكر حكمهن، ونساء ناشزات. لم يصلح أمرهن مع أزواجهن. ثم ذكر أن الناشزات على قسمين: ناشزات يكفي معهن الإصلاح الداخلي، وناشزات لا بد معهن من الإصلاح الخارجي. فبعد أن تكلمت الآية السابقة عن وسائل الإصلاح الداخلي، تعظها، تهجرها في المضجع، تضربها بشروطه، فإذا لم يفد، بل أحيانا يكون الخطأ كذلك من الزوج، وقد يكون الخطأ مشتركا. قال ربي: وإن خفتم، أي علمتم أو ظننتم ظنا غالبا، شقاق بينهما، أي عداوة ما بينهما وتباعد ما بينهما، حتى صارت الزوجة في شق والرجل في شق آخر. إذا وصل مستوى الخلاف إلى هذه الدرجة، فماذا نفعل؟ قال ربي سبحانه: فابعثوا حكما. الحكم هو القيم على ما أسند إليه. إنسان توليه شيء وتحكم فيه، فالحكم هو المنفذ للحكم والمختار للحكم، يختار الحكم يسمى حكم. قال: فابعثوا حكما من أهله. فابعثوا من؟ أن قيل الأمر للحكام، ولي الأمر يبعث حكمين إذا وصلت المسائل إلى هذه الدرجة من الشقاق. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يقول البيضاوي: وهذا لأن الأقرباء أعلم ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح. لما تبعث حكم من أهله وحكم من أهله، أولا أن تستر القضية تبقى في دائرة العائلة، ثانيا سيكون هذا أعرف بحقيقة الحال وباطنه، لأنه ليس أجنبيا بل هو من أهله وهذا من أهلها. ثالثا سيكونون أعرف على إصلاح ذات البين، لأن كل واحد ما يريد أن تقع المشكلة في أهله، مع أنه يجوز أن نحكم من غير أهلها. قد تقول: هي أنا أفوض الشيخ فلان، أو أفوض فلان خالي مثلا، أو حتى غير من أهلها، يجوز. لكن كل ما كان من الأهل كل ما كان أدعى للقبول وحسن الصلاح. وهذا فيه كما يقول ابن عثيمين رحمه الله: جواز حكم القريب لقريبه وعلى قريبه. أما جواز الحكم على قريبه فهذا ظاهر، قريب يحكم على قريبه، ما حكم على قريبه إلا لأجل أنه حق. لكن هل يجوز أن يحكم القريب لقريبه؟ هنا مظنة التهمة أنه يحابي قريبه فيحكم له، لكن هذه الآية تشير إذا بلغ هذا الحكم ولو كان قريبا من الصلاح والعدالة ما يجعله لا يظلم له أو عليه جاز، جوز يحكم له ولو كان من أهل، لكن إذا بلغ مستوى عال من شهرة العدالة. قال تعالى إن يريد إصلاحا، من هما؟ إن يريد من؟ ها؟ الحكمان، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا، أي الحكمين. وهذا فيه دليل على أن من ابتغى الحق وفق إليه، هذا فيه دليل على أن من أصلح نيته وفق لإنجاح عمله. كثير من الأعمال توفقت بسبب خلل دخل في النيات، وإلا ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله لا يغرك في بدايته لأنه في نهايته انقطع وانفصل، فتغرك أحيانا أشياء كثيرة لكن تتفاجأ أنها تتقطع وتتمزق تختلف تفترق. فالعبرة بالخواتيم، هل سينتشر الأمر؟ أو رسولنا عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته كان معه قلة لكن في نهايتها انتشر الإسلام في جزيرة العرب. فالله الله في النيات، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، بين من؟ ها؟ القول الأول بين الحكمين، لسياق الضمائر واتحاد الضمائر، إن يريد الضمير يرجع للحكمين، يوفق الله بينهما الضمير يرجع للحكمين. فإذا أراد الصلاح ونوايا فالله يوفقهما للتوفيق بين الزوجين. القول الثاني قالوا لا، يوفق الله بين الزوجين، لأن الحكمين ليس بينهما شقاق، اللي بينهما شقاق ونريد أن يصير بينهما اتفاق هما الزوجان، وهما المقصودان بالآية والمقصودان بنجاح عملية الصلح. افرض أن الحكمين توافقا ولم يتفق الزوجان، إذن يوفق الله بينهما أي بين الزوجين. وهنا وقفة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى، هل الحكمان وكيلان أو قاضيان؟ إيش الفرق؟ القول الأول قول أبي حنيفة وأحمد، قالا هما وكيلان، لأنه حصل على صلاحية الحكم بالإذن فهو وكيل مأذونه، وكيل من أذن له. وبعد ذلك الوكيل ليس له أن يحكم، لو وكلت محامي وكيل عنك في المقاضاة فإنه لا يحكم عليك إلا أن ترضى أنت، فقيل للمحامي نحكم على صاحبك بكذا ترضى؟ يقول ما لي حق أرضى، هو يرضى. فوكيلان لكن لا ينفذان الحكم إلا برضا الزوجين، كل واحد يرجع لمن وكله ويقول ترضى بهذا الحكم؟ قال لا ما أرضى، لا ليس لهم أن يحكم. القول الثاني قول مالك والشافعي، قال هما حكمان ولهما أن يحكمان، وإن لم يرضى أحد الزوجين، وإلا ما فائدة أن الله وصفهما بأنهما حكما من أهله وحكما من أهله؟ حكم ليحكم، لم يقل الله وكيلان، قال حكما، وهذا أقرب، فهذه تجعل أمرها لحكم وهذا يجعل أمره لحكم ويحكمان وينتزم الجميع. وهذه الآية أصل في التحكيم. وهل حكم المحكمين ملزم للطرفين؟ العمل عليه الآن أن يأخذ تكفه، بمعنى حك ترضى بأن حكم ملزم، ترضى بأن حكم ملزم ويوقعان ثم يحكم، خروجا من خلاف من الذي أمرك أن تحكم بينهم، أنت لست قاضيا. فإذا أخذ هذا الأمر منهما صار حكمه حكما معتبرا في القضاء. المحكمة عندنا هنا تجعله حكما ابتدائيا لا يفته إلا قاضي الاستئناف، وهذا يشجع كثيرا على أن نحكم بين الناس وإن لم نتولى القضاء. بعض طلبة العلم يقول، تقول له تولى القضاء، يقول أقضي بأحكام بعضها قد لا يكون موافق للشريعة. فكيف أتولى هذا الأمر؟ وإذا تركنا الناس تولاهما قضاة السوء وحكموا بالرشاوي والدعاوي الباطلة. بعضهم يقول لك لا تجعلني قاضيا، القاضي كأنما ذبح بغير سكين. وإذا قلت أنت لا أريد أن أكون قاضيا وهذا قال لا يريد أن يكون قاضيا، من سيحكم بشريعة الله؟ ولماذا نحن نتعلم الفقه؟ لكي نحفظه أو لكي نطبقه بين الناس؟ ولنا الأجر العظيم في تحكيم شرع الله. الحل الجميل في هذا أن تكون حكما وتحكم بما ترى من شرع الله، وتأخذ منهم موافقة على حكمك ابتدائية، فيكون حكمك حكم ابتدائي نافذ حتى في المحاكم. وهذا حقيقة ما جعل لنا عذرا في أن نحكم بشرع الله بين الناس. والناس اليوم مع ترحيل القضايا في المحاكم يريدون من يعجل بتحكيم شرع الله بينهم، بل بعضهم يقول ما نريد إلا الشرع، كثير من الناس. إذن ليس لنا عذر حقيقة أن نتأخر، لست قاضيا ولن تأتي فيك نصوص ذنب القاضي، ولن تلزم بغير شيء تراه هو الراجح من الحكم الشرعي، وسيكون حكمك نافذ. ماذا بقي؟ تحققت المصالح واندفعت عنك المفاسد، فالفرار من هذا فرار من الزحف سنسأل عنه يوم القيامة. ومن هنا تجد أن الفقهاء في آخر الأبواب المتعلقة ما بعد العبادات يذكرون فإن اختلفوا في الوكالة فقال الأول، وقال وإن اختلفوا ثم في الرهن، وإن اختلفوا في الرهن فقال ثم، يعقدون في آخر كل باب ما ينبهك كيف تفعل عند الخلاف فيه، حتى تتعلم أصول القضاء والحكم بفقه الشريعة. وهنيئا لمن جعله الله خليفة يحكم بشرع الله بين الناس. قال تعالى إن الله كان عليما، أي بالظواهر، خبيرا أي بالبواطن، ومن خبرته بالباطن أنه يعلم نية الحكمين، يريد إصلاحه أو لا يريد. ومن علمه بالبواطن والظواهر أنه شرع هذه الأحكام العظيمة المتدرجة بهدوء قبل إثارة المشكلة لحل ما بين الزوجين من خلافات. وهنيئا لمن أصلح بين زوجين، وهنيئا لمن أعاد عائل إلى عائلته، وهنيئا لمن رد أطفال إلى والديهم، وهنيئا لمن سد باب الشيطان الساعة السعي للإفساد بين الأزواج. والإنسان لو تعلم شيئا مما يسمى اليوم بعلم الاستشارة الأسرية فعرف بعض الطرق وبعض الوسائل الناجحة المستخدمة في هذا الباب لزاد نورا على نور، معه فقه الشريعة ومعه تجارب الخبراء، فيستطيع يعرف أن هذا يكذب وأن هذه تبالغ وأن الحل ممكن يكون بطريقة هذه للإصلاح بينهم، فيزداد عقلا إلى عقله وخبرة إلى تجربته، ويخرج بالناس إلى مسلك حسن من الصلح والتوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى من الخير للناس جميعاً.